يم دراهمو مقلبي تتسلى مهما يضرقو وجاعي ويزولو ما تبقى تاقبة على قلبي دبلة والقصد اللي نويت نضفر بوصولو عدات كل من صام شهر رمضان الغني يسكنو في الجنة. عدات كل من صام شهر رمضان الغني ساكنو في الجنة. يا صاحتو بوس رجع للمنان عن طاعت الغني لا تغنى وصال عيد لك فرقة يقلو زان فعساتنا لما تتمنى وترك الهوى جنب سوق النقصان وعرف بين عمر كيفنا فمناش الخطا وطريه قلبه تان وسهوك عن شروط السنة للواحد الغني توب في كل زمان وقول في حديث معنا سعدات كل سام شهرنا غني ساكنوا في الجنة. الغني سكنوا في جنة. سعدت كل من صام شهر رمضان.